عشقت الفن لا للفن لكن للذي أسمى. عشقت الفن لا للفن لكن للذي أسمى. الشعر في في قلب الخنا سما في قلب الخنا سما في قلب الخنا سما أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير بروح الحق والخير أريد الفن ممتزجا بروح الحق والخير.